نعمته يبوح بالسر ما كان محدثنا الزمان بها فتبقى في حنايانا يقول الدهر حكمته يبوح بسر ما كان حدثنا الزمان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها الأخوة، أتحدث لكم كما حدثني الزمن في رحلات وسفريات حصلت فيها فوائد وعبر، وهي قصص لكن لعلك تستنتج منها بعض الفوائد، لأن في السفر متعة وفيه أيضا رسائل وفيه حكمة وفيه تجربة. سافرنا قبل سنوات إلى إيران، إلى طهران العاصمة، وقبل فترة طبعا كان إيران شبه بلد مغلق بعد الثورة. ذهبت أنا مجموعة من الإخوة معي من المشايخ، منه الدكتور الشيخ يحيى الهنيدي والشيخ سعيد الغامدي. فلما وصلنا إلى ذات البلد وجدنا أمور يعني قد لا تكون معروفة كثيرا، يعني منها اهتمام البلد أنفسهم بصناعتهم المحلية وإقبالهم على جهودهم الذاتية، لأنه في شد يعني إغلاق من العالم، أو لأن ثورتهم لما قامت عرفوا أنهم سوف يواجهون بحصار وعدم ارتياح من العالم، فقاموا يعملون بأنفسهم. عندهم مصنع للطائرات، يعني أظنه طائرات المروحية، ومصنع للسيارات. ونزلنا في فندق شهرزاد في إيران، أكثر ما في الفندق من صناعات، حتى التلفون المحلي. وللمناسبة لهجتهم يعني أو لغتهم قريبة من العربي، وكأن الفارسي فقط يختلف اختلافات في النطق أو في بعض الكلمات، حتى أنك إذا قرأت في الكيهان إيران أقرأه أعرف ما هو الموضوع الذي يدور حوله، حتى هو بلغتهم أعرف أنهم يريدون يعني يتكلمون عن جهاد الأفغاني، جهاد أفغان، أو مثلا عالمان أو طالبان أو نحو هذا الكلام. أنا قلت يعني في المقابلات أنه مثلا يقولون عن تأخير الرحلة تعطيل خسارات، ويقولون عن المعلومات يعني أو الاستعلام أو في استعلامات استطلاعات. ولغتهم قريبة، الفارسية هي أقرب اللغات إلى العربية، وهم أيضا بلد إسلام يعني تاريخهم قبل، واللغات التي دخلت، بل إن أهل فارس كان كثيرا منهم يعني من العلماء حتى في النحو من تلك البلاد. سيبويسرة فارسي ليس عربي، وهو الذي ألف كتاب في النحو، أحسن كتاب، بل هو أصل كتب العربية في النحو بسيبوي، هذا الفذ العبقري غفر الله له. أيضا في طهران أمور الطعام عندهم، فالإيرانيون مهتمين بالطعام المحلي ويجدونه إجادة بالغة، خاصة في اللحم والألبان وطريقة الرز والخبز. وذهبنا إلى بعض المطاعم في طهران، بعض الجبال، جبل طهران التي رأيته هي جرداء ليس فيها شجر، لكن فيها استراحات عجيبة، ولهم طرق في المطاعم، فمحل يجعل المطعم كخيمة، وتجد الماء يصب من تحت أقدامك يعني كالنهر، أو يعني يجرونه بحيث يدور في المطعم. منها أيضا أنه في الشتاء يجعلون هناك دفايات تحت الزل أو السجاد. وعلى فكرة هم يعني أكثر بلد أو أكثر دولة في إنتاج السجاد الشيرازي الغالي الإيراني. السجاد الأصل عندهم هو، لأن فارس هم أهل النسيج في العالم، وهم أساتذة النسيج في الدنيا، وقد ذكر ذلك المؤرخون قديما. فتجد السجاد الإيراني على أذواق وعلى ألوان، خاصة إذا زرت السوق الكبير الذي عندهم تجد عجب من العجيب. من العجائب أنك تجد هناك في البلد وأنت تمشي وتلاحظ، وقد تسأل إن في الناس أن فيهم يعني فئتين، فئة الملالي أو المشايخ والآيات والحجج الذين عندهم، وهذا لهم زي في الغالب يلبسون إمام، لكن ما أدري هو عنده مصطلح الإمام البيضاء عن الإمام السوداء، من الذي بلغ الآية أو الحجة، هم مراتب دينية من الحوزة. وتجد لباس آخر، لباس يعني بلدي ولباس عام، وهذا أكثرهم يعني من العلمانيين والمثقفين والعمال والأساتذة، فتجد زي هذا وزي هذا. الحجاب عنده مطبق في الغالب، ولو أنه بدأ الآن مع المد العلماني المرأة عندهم لا تتحجب يعني في حجاب، لكن الغالب غالب الإيرانيات هو حجابهم مع كشف الوجه طبعا تغطية الرأس، وتجد الحظ في تطبيق الحجاب في المطارات وفي عند وتعمل تعمل المرأة الإيرانية تعمل في الجوازات وحتى تعمل الآن في الجيش وتعمل في الشرطة ولكن مع الحجاب. كلمة يقولها للتاريخ الإيرانيون أهل كرم، فهم يستقبلون الزائر ويرحبون به، بل حدثني بعض العرب الذين ذهبوا إلى هناك يقول إن التاجر الإيراني في الغالب يثق فيك ويريد يعني يعطيك الثقة. فمثلا أحد الإخوة من السعودية يقول نسيت النقود أو نسيت بطاقة الصرف والسحب في الفندق في الأوتيل وذهبت أشتري غرض، فلما انتهينا واتفقت معه قلت أنا ما عندي نقود عن إذا سوف أذهب، قال خذ البضاعة معك واذهب والسلعة وتأتي إن شاء الله بالدراهم تأتي بالقيمة. قلت لا أنا ما، قال أبدا الثقة بيننا. قال ورفض حتى أخذت الغرض وإمكاني، يقول لا أعود له لو ما عندي ضمير وخوف من الله، ويقول السلعة غالية لكن يمنحونك الثقة ويمنحونك المصداقية. من أحسن من كتب عن إيران في هذه الفترة الدكتور محمد بن حامد الأحمري المؤرخ المعروف، وصل في المعرض قبل يمكن 6 أشهر من معرض الكتاب في طهران، فجاب استنتاجات عجيبة من الشاب الإيراني أنه مكث طويلا هناك بأسلوب محبب ومقرب وبأسلوب راقي وباستنتاج واستفادة. يعني يذكر مواقف طريفة، الآن فيه تثاقل من الشعب الإيراني للملالة أو المشاكل، يعني بعضهم ملوا منهم لأن فيه طقوس متعبة من أخذ الأموال والجبايات وهذا الشيء نفس الشيخ يكلف على عامة الناس ويتعبهم في التصدر في السيارة وفي الباص وفي الأتوبيس وفي المجلس، فأصبح الشعب يتذمر يتثاقل، فأصبحوا متثاقلين منهم يعني ما يعطونهم انتباه كثير ولا اهتمام. فيقول وقف أحد الملالي بالعمامة ينتظر سيارة تاكسي في طهران، فما وقفت له السيارات، تذهب تقف للنساء وتقف للشباب وتأخذهم. قال ولما تعب قال وقف له ورجل صاحب تاكسي من طهران، قال فركب معه هذا الشيخ الشيعي من الملالي يعني الملالي يعني المشايخ، واخذ يشكر صاحب التاكسي يقول جزاك الله خير شكرا لك انت انقذتني لاني طولت انا وقفت في الشمس كثيرا وهذه التكاسي ما يقفون الا للنساء وللشباب وتركونا ما وقفوا لي لانهم شافوني بالعمامه وشافوني بالجبه هذه فشكرا لك يشكر. فلما انتهى من الكلام قال صاحب التاكسي انا صراحه ما حملتك علشان لمصلحتك او علشان حب فيك لكني رايتك في الظل فاردت انقلك الى الشمس تنزل، فنزله بعد 10 دقائق لانه شافوه تحت شجره كان متظلل فيها، قال ترى مو في مصلحتك لكني رايتك متظلل في الظل تحت شجره فاردت انقلك الى مكان بعيد فيه الشمس انزل من التكس، قال فنزلني في الشمس. هذا ما يقال. ايضا في ملاحظه في طهران وفي ايران عموما كثر الدفع الفلوس عند الأضرحة وعند القبور وعند المزارات، هناك صندوق صدقة وهناك صندوق شيخ إمام الزمان، إمام الزمان المهدي منتظر عندهم اللي سوف يظهر على معتقدهم، وهناك صندوق أيضا لتبرعات الأيتام. فإذا دخلت المقبرة تدفع ضريبة وتدخل المزار تدفع شيء فلوس حتى يقول صاحب تكس عندهم تقول له هذا، قال هذا قم هذا القرية مدينة ردمان وكدمان هذه فيها يعني إمام الزمان سوف يظهر من هنا ثم شوية إلى في صندوق التبرعات. تقول صاحب التكسين قال حتى إمام الزمان يحب الدراهم يحب الفلوس يحب المال، يعني المهدي اللي ينتظر عنده على ما أعتقد يحب الفلوس لأن حط صندوق تدفع الصندوق هذا علشان تعاون إن شاء الله في حركة إمام الزمان إذا ظهر وإذا مالت يساعده إن شاء الله. مما ذكر الدكتور محمد حامد الأحمري وأنا رأيت بعض ذلك أن يحطون منشور ورقة مكتوب يكتب الإنسان اسمه ويكتب ماذا يريد من إمام الزمان ويلقون الورقة وإذا رأى رؤيا يكتبها أحلام عن إمام الزمان يعني مهدي عندهم، فتكتب رؤيات أنه مثل رأيته وأنه سوف يخرج كذا وعنده وأنه سوف ينتصر من باب يعني مسوقات ومن باب يعني البشرى والأمل عندهم. أيضا وجدت أن في مدرستين، مدرسة التشيع ومدرسة العلمانية، حتى كنا في الحديقة جلسنا في الحديقة في طهران فتجد هؤلاء يعني الشباب المتدين على المذهب الشيعي وهم يمشون وتجد لهم حديث دينية بلغتهم، وتجد الصف العلماني سواء رجال أو نساء، أيضا لهم منهج ولهم جلسة خاصة ولهم يعني أسلوب خاص. وفي تلك الفترة شاهدت أن فيه مثل الشرطة السرية أو مثل الذين مثل هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في السعودية، يعني يمنع مثلا يعني استقالات مشبوهة، مثل مواقف رجل مع امرأة أجنبي يعني في موقف مشبوه أو نحو ذلك، سينبهونهم تنبيها، بل سمعت بعضهم يؤخذ للتعزير ويؤخذ للتأديب، فالله أعلم. أيضا كما قلت لكم هم يعتمدون على أنفسهم وهم أهل رياضة وأهل مشي، وأعجبني فيهم أنه لم يكن عندهم تخمة ولا سمنة، يعني سمنة قليلة بالنسبة للشعوب الأخرى. السبب أن أكلهم طيب وطبيعتهم طيبة ويمشون، هم يمارسون الرياضة ويمارسون المشي ولا يعتمدون كثيرا على السيارات. ولكن الحصار الذي يعني هم مقدمون عليه الآن لهم ضار في الاقتصاد بلا شك، والدخل الفرد عندهم أكثر من 30% تحت خط الفقر، وقيل 40%، لكن لما وصلت قبل 10 سنوات كان هذا العدد. لكن الدكتور محمد بن حامد الأحمري ذكر أنهم ما يقال 30% تحت خط الفقر. وأيضا أحيانا بدأ شعبهم لا يؤمن بالخرافة، كثير منهم الآن يقول إن بعض الأحاديث ليست بصحيحة فلا يصدقون، يعني أصبح سائل في العلم والتواصل وسماع الآراء الأخرى وعبر وسائل الإعلام والتقنيات الموجودة والاتصال بالعلماء وبالآراء الأخرى والمذاهب الأخرى، أصبحوا لا يؤمنون بالخرافة الموجودة لا يخلو منها كل مكان، لكنها تجدها مكرسة فيما يقدمه بعض الملايين الذين لا يصدقونهم أصلا. أيضا ما شاهدت لم أشاهد سبا علنا على الصحابة، ولو أنه يوجد في الحسينيات ويوجد في مجالسهم ويوجد في المدارس، لكن لم أجده. ولم أجد كتب أخرى أيضا من كافة المذاهب منتشرة وموجودة، الأكثر هو كتب المذهب الشيعي والتاريخ الشيعي وأيضا كتب فارسية، وهم يركزون في الأدب. والعجيب أن الأدب الفارسي هو من أكثر الآداب العالمية انتشارا وسعة، والشعر الفارسي شعر يعني مطرب ومنعش وقوي، وعندهم شعراء عالميين حتى المعدون. كتعرف أنا سافرت من أجل شاعر اسمه سعد الشيرازي، شاعر مشهور توفي قبل 50 أو 60 سنة وأكثر، وله ديوان وله شعر ويحفظونه بالفارسي وله بعض الأرثياث بالعربي، فالشعر الفارسي راقي جدا. هم بعضهم يجعل أن عمر خيام نظم الرباعيات بالفارسي مع العلم أنه أصل تركي، ولكن المقصود أن شعرهم وأدبهم هو راقي بلا شك، وأنه منتشر في الناس حتى أنهم يجعلون مجهر زمهر وشار جماته وما يستفاد منه. فالعقل الفارسي عقل منظم وعقل مرتب وعقل أدب وعقل ذوق وعقل شعر. ولهذا لا أجد مقطوعات سعد الشيرازي قلتها في مناسباتي جميلة جدا، حتى أني لا أجد إلا قليل من الشعراء العرب يصلون لهذه المرتبة. الآن في الفراق هو نفس الفارسي سعد الشيرازي يقول ترجمتها، يقول في بيتين: بكت عيني غداة البين جمعا وأخرى بالبكاء دخلت علينا، تعاقب سلتي بالدم غنت فين أغمضتها يوم التقينا. وله المقطوعة التي دائما أقولها وموجودة بلا تحزن، قال المحبوب: لما زرته من ببابي قلت بالباب أنا، قال لي: أخطأت تعريف الهوى حينما فرقت فيه بيننا، ومضى عام فلما جئته أطرق الباب عليه موهنا، قال لي: من أنت؟ قلت: انظر فما ثم إلا أنت بالباب هنا، قال لي: أخطأت تعريف الهوى وعرفت الحب فادخل يا أنا. الإيرانيين يستقبلون استقبال حافي، وعندهم كلمات الفرس، عندهم كلمات من كلمات الحضارة والاستقبال والذوق العام، وتجده يهش ويبش ويتبسم ويدلوك حتى تفضل. عندهم الشاهي الإيراني، وعندهم المكسرات الإيرانية، وعندهم بعض الفواكه التي تقدم، فهو يدلوك بحفاوة وحتى لو لم يعرفك. ولكن الإشكالية أن في يوم قامت الثورة عندهم أن يريدون تصدير الثورة أو الأفكار إلى غير ذلك، ويريدون كأنهم يعني تنتظن الناس لن يتحركوا أو لن يجادوا هذا، وهذا خطأ ولم ينتج هذا إنتاجا صحيحا، لأن التبشير هي بمذهب وتبشير بأفكار عند مذاهب أخرى. فهذه اصطدمت بقناعات المذاهب الأخرى وأن وراها أهداف سياسية، فخسروا كثيرا من الناس. فالمقصود أنه إذا كان الإنسان بيحافظ على فكرته ويرى أنه سوف تصطدم بأفكار أخرى، فما هو الداعي أن يجابه الناس ويخسر الناس؟ خاصة أن قناعات الناس لهم أدلة أقوى من أدلتك أحيانا. أيضا شاهدت على إقبالهم في على التخصصات، يعني مثلا تجد عندهم أقسام وكليات للطب وللهندسة ويؤمنون بذلك ومقدمون على النووي. بالمناسبة أنا أؤيد ما كتبه الكاتب الأستاذ عبد الرحمن الراشد في الشرق الأوسط وداود الشريان في جريدة الحياة وغيرهما من الكتاب أن إيران هي قادمة أن تكون دولة نووية. وأنا لست محللا سياسيا، لكني مما طلعت عليه ورأيت أنه لن تضرب إيران لخلفيات وخوف من العواقب والنتائج، هي مستعدة أصلا يقوم بامتصاص الضربة الأولى ثم الانتفاض ضربة أخرى انتقامية، والعالم يعرف يقدر هذا المجرد في العراق. لكن على كل حال كثير من المراقبين والمحللين يرونهم بلا شك أنهم قادمون على النووي وعلى السلاح النووي. هم يجعلون الآن الطاقة يعني مصطلح الطاقة وتبرير هذه الثورة بالطاقة وحبهم من الطاقة النووية، لكنهم سوف يصلون للسلاح النووي لأن البقاء الأفضل والأقوى، والعالم الآن لا يحترم من القوي. وما العالم لا يأخذ الآن بالرحمة، العالم ليس عنده ضمير الآن. ولهذا يوم يقول دومونيك فولبودان لكولن باور في نفس الأمر، كولن باور كان وزير خارجية أمريكا في ضرب العراق، ودومونيك فولبودان هذا وزير خارجية فرنسا وهو أديب شاعر فرنسي ولد في السنغال. فذاك يقول سوف نفرض القوة العادلة في العالم، ويرد عليه الفرنسي يقول إن كنتم أنتم عضلات العالم فنحن ضمير العالم. العالم لم يتحدث بالضمير، العالم لا عنده ضمير الآن، العالم تجرون قوة. فأهل فارس ترى عقلاء دهاس، حتى يقول عمر رضي الله عنه عن أجداد الإيرانيين أهل فارس سبهم أحد الناس من الجلوس من المسلمين، قال لا تسبهم، سبهم أحد من العرب، فإن لهم فضل عقول ملكوا بها الناس، لأنهم أهل حضارة، يعني حضارتهم 3000 سنة وحكموا كثيرا وأقاموا دول، وعندهم من الدهاء الذي يعني يفوق الوصف، لأنه مشهور عند مثلا في العالم العربي والتاريخ العربي يقول أدهى من الفارسي أو الدهاء الفارسي والبخل المروزي والذكاء العربي يعني الفطر العربي والفصاحة العربية. فهذا منتشر موهب بيننا، لكن يتميزنا بالدهاء، قد يخبرك الإيراني بشيء وهو يستبطن شيئا آخر، وقد يقول لك كلاما تصالحيا مع من لا يقتنع به، لأن في تعرف مذهب التقي يعني يقول لك كلام وهو يعتقد كلاما آخر أو يرى كلاما غير ما يقول لك. عندما شاهد أنا كتب السنة في المكتبات الإيرانية يقول دخلت في المعرض، وأنا ذكر الدكتور محمد حامد الأحمد جزاه الله خير أنه كتاب لا تحزن يتداول عند الإيرانيين وهذا من فضل ربي علي. وكلمني أحد الأخوة من طهران يقول أنه ترجمه باللغة الفارسية كتاب لا تحزن، ولكن عندهم تحفظات في كتب أخرى، كتب الشيخ بن سعدي نسأل الدكتور محمد الأحمري أنه منعوه بالعربية، الشيخ عبد الرحمن بن سعدي الشيخ بن عثيمين، لأنه لما عرض طبعا أو له كتابات في المذهب الشيعي والصحابة لا تناسبهم. وأيضا حجبوا بعض كتب القرضاوي، الشيخ القرضاوي حجبت في الأخير عندهم لموقفه منه في الأخير لما يقول التبشير بمذهب الشيعي وعرض هذه الفكرة وأصاب، يعني لأنه معنى ذلك أنهم يريدون يعني المقصودة أن المذاهب الأخرى أنهم يدعون إلى المذهب الشيعي، مع العلم تعرفون الخلاف القديم في ذلك. أنا كتبت يمكن 3 مقالات منها بعض المقالات في الشرق الأوسط، يعني في الشرق الأوسط الدولية، ترجمت ببعض القنوات كما أخبرني بعض الأخوة، وبعض المشاهد ترجمت المقال يعني عجبوا بها. مثلا انزعوا فتيل الفتنة بين السنة والشيعة، دعوا فيه إلى الحوار ودعوا فيه إلى عدم التأجيج وعدم التحرير وعدم التصعيد. الأمة لا تتحمل الآن، لأن نحن لن نضف جديد نحن والشيعة إذا أتينا الآن قاعد ضد بعض، لأن هذا التصعيد من أكثر من 1000 سنة، هل استفدنا شيء؟ وأنا قلت مثل شعبي، قلت نحن والشيعة، نحن السنة والشيعة ما مثلنا مثل سيارتين اصطدمت، فقال أصحابها السائقين لن نذهب للمرور ولا الشرطة، كل اللي صلح سيارته، كل اللي يعود إلى مسائله وإلى قومه وإلى فئاته وإلى حزبه. طبعا نحن ننادي عن اتباع الدليل والحق واحترام الصحابة وعدم النيل منه، لكن ليس هناك يعني لنا مصلحة في تأجيج وفي سب الشيعة، وليس لهم مصلحة في سبنا، لأننا لن نطلب شيء. وأيضا مهما أجدنا وصعدنا فقد سبق في الأمة الإسلامية ثم ان المساله لا تحتمل خصوصكم حال الامه الاسلاميه ما يحتمل ان نتقاتل ونتجادل ونختصم. ومنها ايضا يدعوك عقلاء الطائفتين عقلاء قلت لا عقلاء السنه هذا عنوان مقال يا عقلاء السنه ويا عقلاء الشيعه ان يحكم العقل والحوار وان يتكلم العلماء مع بعضهم ما يتكلم العامه والغوغاء وضعاف طلبه العلم. وبعدين يكون الاسلوب شريفا ويكون نظيفا اسلوب حوار حكمه اجزاء بالتي احسن قل هل عندكم العلم فتخرجوه لنا مثلا الحوار وحجه وبيان. فهم اعجبتهم مثل هذه المقالات لانها تنطلق من مقاله المنهج الاسلامي في الكتاب والسنه حتى مع غير المسلمين. يقول سبحانه ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. ايضا فيه عندهم برامج طبعا في التلفزيون تترجم فيها توجيه لخطاب عالمي او خطاب للمسلمين عموما ويحرصون فيها على ان يستدر عواطف المسلمين فلا يذكر مذاهب فيها او مذهبهم هم. وهذا يقوم ببعض عندهم بعض الاذكياء من الملالي بخلاف بعض عنده اسلوبا حاد وعنده تعصب شديد ومقيت وتجد عنده عدوانيه في الطرح والكراهيه في الناس ليش سواء مثل مذهب السنه تجد مذهب السنه في اناس اذا تتحدث بروح تصالحيه ودعوا المسلمين الى وتجد عنده اسلوب في الدفع بالتي احسن وفي الحكمه وفي جذب الناس وعدم تجريح الناس. وتجد بعض الناس فيه من الشده حتى لابناء مذهبه وبلده وحيه وحارته بل قرابته فتجد فظا غليظا ويستخدم الكلمات القويه التي فيها تصعيد وتحريض وتهييج. فهذا يعني من الفوائد. ايضا عندهم مساله المجالس الحواريه يعني هم يحتمون اهل فارس يحبون الحوار وعندهم علم المنطق والكلام اكثر من العرب. فاصلا علم علماء الكلام اصلا من فارس المذهب الاعتزالي اتى من فارس علماء المنطق والكباء اتى من فارس الان ابن سينا محسوب على فارس والرازي محسوب على فارس والشهرستاني وغيرهم ممن الف في علوم المنطق والفلسفه وعلم الكلام والفارابي ايضا وغيرهم. فهم يعتمدون على التنظير وعندهم أدب يعني قصدي أدب في المنطق هم درسوها في صوف الجامعات المنطق. ولذلك إذا حاورت واحد منهم تجده يتكلم لك لا يتكلم لك كلاما مثل كلام العرب. العربي يلقي الكلام على عواهنه ويسوق لك مثل حجج أو أحيانا العربي ينتقل إلى مسألة إلى النتيجة قبل المقدمة. لا الفارسي يأتي بالمقدمة ثم النتيجة ثم الخاتمة ويبدأ يقول يحدد يعني منطقة الخلاف ويورد الأدلة وما يستفاد من الأدلة والأدلة المضمونة والأدلة اليقينية على الترتيب المنطقي. لأن الشاطبي يقول أن الرسالة نزلت بلسان عربي مبين هو الصحيح فتلقي الكلام على عواهنه بسهولة وبيسر ولقد يسر القرآن للذكر فهل مدكر. وعلم المنطق وعلم الكلام والفلسفة ليست علوم عربية. العرب أهل بداوة وأهل سجية وأهل وضوح وأهل سهولة ويسر. والخطابة في العرب والشعر أقوى وعلم الكلام والمنطق في فارس أقوى. فلهذا أثر في دراستهم حتى إذا درس الفقه الآن المؤلفة مثل المؤلفات الشيعية مثل مؤلفات الأحناف أحيانا تجد يدخل فيها المنطق وعلم الكلام ونحو ذلك بينما المؤلفات السلفية السنية أشبه بمنهج العربي السهل اليسير. فاللغة فالشريعة كما يقول الشاطبي في موافقات السلالة الإسلامية هي على طريقة العرب في طرح الكلام. قلت كنا قبل البارح مع الأستاذ داود السليمان في برنامج واجهة الصحابة في القناة العربية فنتكلم عن أدلة رؤية الهلال. قلت إني فسر القرآن بلغة العرب يقول فمن شهد منكم الشهر فليصم صوموا لرؤيته قلت صلى الله عليه وسلم وافطروا رؤيته. وهذا ينفي الحساب لأن الحساب الآن حساب المواقيت لا يستفاد منها دخول الشهر بالمناسبة لأن نحن كما يقول عليه الصلاة والسلام في الصحيح نحن أمة أمية يعني أمة العربية لا تكتب ولا تحسب الشهر هكذا وهكذا وهكذا مرة 29 ومرة 30. والشاهد من ذلك أن نجري العربية أو الشريعة على اللغة العربية. شكرا لكم وجزاكم الله خير وصلى الله وسلم على نبيه مصطفى وآله وصحبه ومن والاه. يزيد القلب إيمانا ويبقى العقل حيرانا يقول الدهر حكمته يبوح بالسر ما كان يحدثنا الزمان بها فتبقى في حنايانا يقول الدهر حكمته يبوح بسر ما كان حدثنا الزمان. Thank you.